الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه بمشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الاختيار تحت رعاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الحوالة. قال الشيخ: فصل. وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ به ذمة المحيل. يبقى ذكر في هذا الفصل شروط الحوالة وأنها أربعة، وهي في الحقيقة تتضمن الأركان، يعني شروط مع كل ركن. قال الشيخ: الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها، وهي في اللغة الانتقال، من قولهم حال عن العهد أي انتقل. يبقى الحوالة في اللغة الانتقال، مطلق الانتقال، انتقل من شيء إلى شيء آخر، هذه تسمى حوالة. طيب، في الاصطلاح، وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة، ومعنى الذمة هنا يعني العهد، يعني الضمير، ليس شيئا معينا وإنما هو في الضمير. وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح، هذه هو حقيقة الحوالة. كأنه يقول الرب: هل الحوالة بيع أم الحوالة مجرد انتقال استيفاء؟ نقول: لا، هناك خلاف في المذهب، والصحيح أن الحوالة بيع دين بدين على الأصح. شيخ، ممكن أكتب حرفان: محيل، محيل ومحتال وذكره. محيل محتال صح؟ نعم. محتال و محال عليه، والحواء والمحال به، محال هو الدين، محال به صح، محال به هو الدين، هو الدين صح. نعم. محال عليه شيء، محال عليه هو الذي عليه الدين، عليه دين صح. نعم، عليه دين للمحيل، دين للمحيل صح. نعم، عندنا محيل هو صاحب الدين صح، صاحب الدين من طرف، وعليه دين لطرف آخر. فالمحيل في الوسط، المحيل هو رمانة الميزان بين المحال والمحال عليه. فالمحيل يقول لهذا، يعني المحيل عليه دين وله دين. نعم، عليه دين للمحال عليه، وله دين عند المحتال. المحال عليه صح؟ نعم، عليه دين للمحال عليه، وله دين، وله دين عند المحتال. قال: وحقيقتها، يعني حقيقة الحوالة كما هي القاعدة المعروفة، وهي قاعدة مختلف فيها كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر: هل الحوالة بيع أو استيفاء؟ في خلاف. خلاص، هنا يقول أن الأصح هو أنها بيع، الحوالة بيع، يعني لا أحكام بيع. واستثنيت من بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فقالوا أن الكالئ هو الدين. فإذا قلنا أن الحوالة بيع، وهي بيع دين بدين في ذمة إلى ذمة، فنقول هذه الحوالة قد أجيزت للحاجة، لمسيس الحاجة، يعني لقوة الحاجة، حاجة الناس لاستيفاء ديونهم. خلاص، مسيس الحاجة، مسيس الحاجة، يعني هذه هي علة إباحتها، شدة الحاجة، شدة الحاجة. والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ما معنى مطل؟ تأخير. المماطلة هي غني واجد ويماطل. يماطل يعني لا يريد أن يدفع الحق الآن وإنما يطيل المدافعة. هذا مطل. قال مطل الغني، فلابد أن يكون غنيا. وإذا أتبع هذه الحوالة، أتبع الإتباع هو الحوالة يحتاجها. أتبع أحدكم على مليء غني فليتبع، يعني فليوافق على هذه. إذا أتبع أحدكم يعني شو معناه؟ أتبع يعني إذا أحيل، يعني قيل له أنت تريد أن تأخذ هذا الدين من هذا الشخص؟ قال نعم. فقال له هذا الشخص صار محيلا، قال خذه من فلان، وفلان هذا مليء. مليء يعني؟ مليء يعني غني. إذا أتبع يعني هنا الحوالة، هذا معنى الحوالة. وقد جاء في رواية أخرى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا باللفظ الصريح حوالة. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أما بلفظ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه. وقوله أتبع بضم الهمزة وسكون التاء، وقوله فليتبع قال بعض المحدثين إن تاءه مشددة فليتبع، بعض المحدثين ضبطه هكذا. وقال النووي في شرح مسلم الصواب المعروف تخفيفها. وقوله على مليء هو بالهمزة يعني غني، والمطل إطالة المدافعة يعني يردد ويقول له غدا بعد غد بعد أسبوع، إطالة المدافعة طويلا. واشترط الشيخ لصحتها يعني لصحة الحوالة هذه الأربعة، وهي ثلاثة ليست أربعة، لأنه يعني ذكر ثلاثة أمور لم يذكر أربعة. رقم واحد، وهي ثلاثة لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد، جعل رضا المحيل وقبول المحتال شرط واحد. إذا كان المحيل راضيا بهذه الحوالة ووافق المحتال فهو شرط واحد ليس شرطان، كأنه عقد بينهم إجابة وقبول. ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. المحيل يمكن أن يقضي الدين الذي عليه من أي طريق. ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل، المحتال له حق في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه. محتال. المحتال لا ينتقل إلا إذا كان راضيا قابلا. محتال. نعم رضا المحتال. الآن يكون عندنا الثلاثة مثلا أنا وزيد وأنت. أنت لي دين، أنت مدين لي وأنا مدين له. الآن المحتال هو الآن أنت أو وزيد الذي أنا أدلك إليه. طيب سأكتب لك هذا يشوش. لا لا يشوش، شرحناه كثيرا. ما في قلم؟ في موجود. وعندي محال عليه. هذا المحيل له عند هذا بيت. يعني محال عليك مدين لمحيل صح؟ نعم. خلاص. وهذا المحتال هو مدين لمحيل. له عنده عند هذا بيت. محيل مدين للمحتال. نعم. فيقول أنت تطلب مني البيت، المحيل يقول للمحال تطلب مني الدين الذي لك؟ قال نعم. قال أحولك لتأخذ الدين من هذا. الآن الذي عنده يحتاج رضا المحتال صح؟ الآن يقول لك رضا المحيل. رضا المحيل والثاني رضا محتال قبول الصواب أن نقول قبول. نعم قبول. أما رضا محال عليه الذي يشرب. لا يشرب. قال ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه. يبقى حقه كان على المحيل فلا ينتقل، يعني يذهب إلى شخص آخر إلا أن يكون راضيا. كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي. قال كما أن الأعيان، الأعيان في البيوع، لا يبدل العين من هنا من عند زيد إلى عمرو إلا أن يكون هناك تراضي، فكذلك لا تبدل، لا يبدل ما في الذمة إلى ذمة آخر إلا بالتراضي. خلاص. أعيان ما تريد؟ عقار بيع. هذا القلم عين أريد أن أبيعه، فأنا أريد أن أبيع هذه العين لشخص آخر، هل يمكن أن أبيعه بغير رضا؟ البيع عن تراضي. ويؤخذ من كلام الشيخ، ومعنى الأخذ هنا يعني ما يفهم الفهم، أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو مسكوت عنه، يعني هو لم يذكره، لكن الكلام في مقام التفصيل والبيان وهو لم يذكر، فدل ذلك على دلالة مفهوم يعني أن رضا المحال عليه لا يشترط، وهو كذلك على الأصح، المحال عليه لا يشترط. لماذا؟ لأنه محل التصرف، فأشبه العبد المبيع، هذا هو محل التصرف عندنا، محل الذي وقع عليه العقد، كأن هذا هو الذي يقع عليه العقد، ذمته هي التي وقع عليه العقد. ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره والله أعلم. الحق كان للمحيل، فيمكن للمحيل أن يأخذ الدين من المحال بنفسه، ويمكن أن يوكل غيره ليأخذه، فجاز أن يقوم بالحوالة. الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ. الاستقرار هذا يحمل معاني، الاستقرار استقرار الدين يحمل معان، فهل معنى الاستقرار اللزوم، ولا معنى الاستقرار أكبر من هذا، أكبر من اللزوم؟ نقرأ الكلام. قال واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي. الاستقرار دين مستقر، يعني الذي لا يزول، الدين الذي لا يزول غير قابل للإزالة. خلاص، غير قابل للإزالة، يعني دين لازم. ذكره الرافعي عندما إذا أحال المشتري البائع بالثمن. المشتري بعدما اشترى السلعة قال للبائع والله تريد 5 جنيهات؟ قال نعم. قال خذها من فلان. ذكر هناك أن يكون الدين مستقرا، وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين. يبقى إذا مجرد اللزوم لا يكفي، بل لا بد من الاستقرار. يبقى إذا الاستقرار لزوم وزيادة على ما قاله الرافعي. فالرافع يقول الاستقرار فيه معنى زائد على اللزوم، اللزوم أي أنه لا يقبل الإزالة، الاستقرار فيه معنى زائد على هذا. خلاص. قال ولأن دين السلم لازم، مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه، لا يصح الحوالة في دين السلم ولا يصح الحوالة عليه، لكنه قال هنا، يقصد الرافع. يبقى الرافع عنده كلامين، كلام ذكره هناك في البيع، وكلام ذكره في الحوالة. الكلام الذي ذكره في البيع قال الاستقرار هو الشرط واللزوم لا يشترط، نحن نشترط اللزوم وزيادة على اللزوم. ذكر هنا بقى في الحوالة. قال القسم الثاني في الحوالة الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه. يبقى هنا اشترط اللزوم بس، لم يشترط الاستقرار. قال النووي بعده، بعد أن ذكر هذا الكلام في الروضة، أطلق الرافعي صحة الحوالة، صحة الحوالة بالدين اللازم عليه اقتداء بالغزالي. يعني صار وراء الغزالي، وافق الغزالي، اختفاء هنا معنى الموافقة. وليس كذلك، فإن دين السلم لازم، دين السلم دين لازم، إذا عقدنا عقد السلم فدين السلم لازم، بمعنى يعني لا يقبل الإسقاط لزوم، ولا تصح الحوالة به ولا عليه، على الصحيح من أقوال الأصحاب، وبه قطع الأكثرون. يبقى هذا الخلاف الذي حدث في كلام الرافعي وتعقيب الإمام النووي. قلت والقائل هو الشيخ تقي الدين، فقد اتفق على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار، والحوالة بالثمن في زمن الخيار غير لازم، وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقراء، إلا أنه يؤول إلى اللزوم. الآن لما يقول الثمن، مشتري اشترى من البائع سلعة، بعد ما أخذ السلعة قال لك هذه النقود أحولك على فلان، خذ منه النقود، خذ منه النقود، جميل. هل هذا الثمن لازم؟ لا، ليس لازم، لأن هناك خيار، ما زال الخيار في هذه السلعة، ممكن الآن أرد السلعة خلاص انتفى الثمن، لأنه في وقت خيار. وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار، إلا أنه يؤول إلى اللزوم. وأما بعد مضي الخيار، يعني انتهى مدة الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، وقبل قبض المبيع، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه تصح الحوالة به وعليه. يبقى تصح الحوالة هنا بهذا الثمن اللي هو ثمن المبيع بعد مضي مدة الخيار، مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع، فلا يستقر إلا بقبض المبيع. خلاص، يعني يدخل في الضمان، يدخل في ضمان البائع المشتري، يكون في ضمانه بقبض المبيع. واضح معنى هذا الكلام؟ أنه يناقشني هل المشترط في الدين الذي يكون للمحيل على المحال عليه، أو الدين الذي يكون للمحتال على المحيل، هل يشترط في هذا الدين هذا أو هذا الدين أن يكون مستقرا ولا لازم؟ كلام الأصحاب يدل على اللزوم، ومعنى اللزوم هو أنه لا يسقط. كلام الرافعي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع قال لا، أن لا يكفيني اللزوم، لا بد من الاستقرار. طيب ما هو الاستقرار؟ هو أن يدخل في ضمانه، يعني لا يسقط وكمان يدخل في ضمانه، هذا زائد على اللزوم. قال وكذا تجوز الحوالة بالأجرة، وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك. لماذا؟ قال لتوفر هذا الأمر فيه، وهو اللزوم. يبقى المعتبر هو اللزوم، المعتبر هو اللزوم الذي قطع به الجمهور، أن يكون لازما يعني لا يقبل الإسقاط. جميل. حتى الإسقاط يدخل في الإيمان ولا يسقط، صح؟ ولا يسقط، يعني لا يسقط. لا يسقط يعني لا يمكن لأحدهما أن يقول والله خلاص ما لك دين عندي، أنا لا أريد هذا البيع، هذا يسقط. أما يقول الدين اللازم هو الذي لا يصح إسقاطه، لا يمكنه أن يسقطه. الرجوع فيه. الرجوع فيه. قال بل صدر في أصل الروضة في أول الشرط، فقال الثاني كون الدين لازما أو يصير إلى اللزوم، والله أعلم. صدر يعني جعله في مقدمة الكلام. فرع، إذا اشترى شخص شيئا ثم أحال البائع بالثمن على رجل، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده به، أو تقايلا يعني قام بالإقالة ونحوهما. لا، تقايل من الإقالة، يعني قال رد هذا البيع، فالثاني قال قبلت أن أرد بدون أن يكون هناك عيب ولا شيء. رده به. نعم، رده به يعني بالعيب القديم، أو تقايل يعني لا يوجد عيب خلاص، وإنما تقايل في البيع. تقايل يعني أنا اشتريت هذا القلم ثم لما ذهبت إلى بيتي قلت هذا القلم. ها؟ ها؟ فسد يعني؟ لا لم يفسد. فقد رد يعني. فقد رد وقبل البائع. طيب هنا أحال بالثمن، هنا تقدير في الكلام، قال فأحال بالثمن ففي بطلان الحوالة خلاف مشتهر منتشر، والمذهب البطلان. أليس عند الرد أن يكون بيع جديد؟ كيف أنا بعت لك شيئا ثم أنت تريد أن ترده وأنا وافقته، أليس هذا بيع جديد الآن؟ لا طبعا. كيف بيع جديد؟ كيف في أي باب يدخل في بيع؟ قال من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. مثلا في أثناء بيتك مثلا أنت أصلحت هذه السيارة ودفعت في $1,000 مثلا ثم تريد أن ترد لي، هل أقول لك أنا أصلحت هذه السيارة وأريد أيضا لهذه المال الإصلاح؟ لا، هذه تختلف، هذه ليست إقالة ولا بيع، هذا كأنه يعرض عليه يقول أنا أريد أن أرد السيارة ودفعت عليها 1,000 جنيه، فهذا البائع بالخيار يقول والله أنا أقبل أو لا أقبل، أقبل أن تردها علي وأدفع لك أو لا أقبل، كأنه بيع جديد. هذه الصورة، هذه الصورة يمكن أن يكون بيع جديد، هو بالخيار، لكن في الصورة الأولى أيضا هو بالخيار، البائع بالخيار بعد أن تم البيع، فالأفضل له أن يقوم بالإقالة، الإقالة مستحبة. يبقى المسألة تقول إذا اشترى شخص شيئا ثم أحال البائع بالثمن على رجله ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده إليه أو تقايلا ونحوهما، يعني نحو هذه الصور، ففي بطلان الحوالة خلاف، يعني هل تبطل الحوالة ولا لا تبطل؟ المذهب البطلان، لأن هنا الحوالة كانت مرتبطة بهذا العقد ولزومه، والعقد الآن سقط خلاص يبقى بطلت الحوالة، وسواء في ذلك يعني في هذا البطلان بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح، سواء أن المحتال قبض الحوالة قبض المال أو لم يقبض المال. واضح؟ إن قبض المحتال الحوالة. أيوة. أيوة الحوالة يعني المال، الحوالة هنا يعني الدين الذي كان له، الذي كان له على المحيل فأحاله المحيل على المحال عليه، يبقى القبض هنا ليس لنا علاقة به، تبطل الحوالة، عليه أن يرد هذا المال إلى المحال عليه ويعود الأمر كما كان، الدين يكون للمحتال على المحيل والمحيل له دين على المحال عليه. قال ولو أحال البائع، مسألة جديدة، ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص، البائع في هذه الصورة، هذه ليست مسألة جديدة، هذه مسألة ملحقة بهذه المسألة، البائع هنا هو باعه، فأحال البائع بالثمن لشخص، يعني جاء إليه البائع الآن أنا بائع بعت هذا القلم، فالآن أنا أستحق على هذا المشتري 100 جنيه مثلا دين لي، يبقى أنا لي دين على هذا المشتري، جيد؟ يبقى أنا محيله وهذا محال عليه، جاء شخص له علي 100 جنيه على البائع فقال البائع أحيلك على هذا المشتري خذ منه 100 جنيه، هذه صورة المسألة. إذا فعل ذلك أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص الذي نسميه المحتال، فالمذهب أنها لا تبطل، أن هذه الحوالة لا تبطل، سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا، سواء قبض أو لم يقبض. طب ما الفرق؟ قال هنا فرق بين الصورتين، الفرق أن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث وهو من؟ هو الأجنبي هذا اللي هو المحتال، محال عليه لا خلاص المحال عليه هو المشتري والمحيل هو البائع، وهناك شخص ثالث هو المحال أو المحتال. واضح؟ الثالث أليس أن الثالث محال عليه؟ الأول محتال، الثاني محيل، أليس هو الثالث محتال عليه؟ لا. أجنبي؟ لا خطأ في هذه الصورة، ليس هكذا. في هذه الصورة يقول هذا بائع خلاص محيل بائع، وهذا مشتري. فقال المحيل لرجل آخر، رجل ثالث، هذا المحتال رجل ثالث غريب أجنبي، نعم أنا قال لو أنت لي عندي عندك المحتال هذا، لك عندي 100، أحولك بهذه 100 لتأخذها من المشتري. هذا طرف ثالث، فقال هذا فرق، والله أعلم. الشرط الثالث من شروط الحوالة أو من شروط صحة الحوالة اتفاق الدينين، يعني هذا الدين وهذا الدين. هذا الاتفاق في عدة أمور. رقم واحد في الجنس، فإذا كان له عليه $100 وله وللآخر عليه 1000 جنيه، نقول هذا الجنس غير متحد، لابد أن يكون الجنس متحد، دولار ودولار، هذا الدين دولار وهذا دولار. رقم واحد. اثنين القدر، فنقول هذا كم دولار؟ قال هذا 100، وهذا كم دولار؟ هذا 100، يبقى مستويين في القدر. ثلاثة متساوون في الحلول والتأجيل، قال هذا له عليه دين سيحل وجوبه، وجوب سدادي بعد شهر، بعد 30 يوم، فنقول لهذا الدين أيضا متى يحل لهذا الشخص لو دين على هذا متى يحل؟ قال سيحل بعد 30 يوم. نقول الآن اتفق في الحلول، اتفق في التأجيل، في مدة التأجيل، هذا بعد شهر وهذا بعد شهر، أو أن هذا الدين حال، يعني حال أوام سداده، وأيضا الدين الآخر حال، يبقى هذه شرط. من الشروط كذلك أن يتفق الدينين في الصحة والتكسير، فنقول هذا دينار صحيح وهذا دينار مكسر. الدينار الصحيح هو الدينار الذي خرج من السكة واعتمده الوالي، الدينار المكسر هو ما لم يعتمد، قد أخذ منه شيء. والجودة والرداء، نقول هذا جيد، هذا ذهب جيد وهذا ذهب رديء على الصحيح من المذهب. طيب هل هناك ضبط في هذه الصفات أو في هذه الأوصاف؟ قال نعم، ضبطها ابن الرفعة، ضبط ابن الرفعة ذلك بالصفات المعتبرة في السلام، قال كل الصفات التي اعتبرناها في السلام نعتبرها هنا. طب ما هي الصفات التي اعتبرناها في السلام؟ كل وصف يختلف به الغرض. ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم، يبقى لماذا ووجه اشتراط ذلك، لماذا يشترط اتفاق الدينين الدينين؟ قال ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم، يعني حتى يكون معلوم، لأنه إذا كان مجهولا لا يصح الحوالة به ولا عليه، لأن الحوالة بيع، والقاعدة تقول أن البيع على المجهول لا يصح، بيع المجهول لا يصح، وكذلك لا يصح استفاق. يعني سواء قلنا أن الحوالة بيع لا يصح بيع المجهول، أو أن الحوالة استفاء نقول لا يصح استفاء المجهول، يبقى لابد أن يكون هذا الدين معلوما. في ماذا؟ قال بالأوصاف التي ذكرناها وضبطها ابن الرفعة. لا تصور، لماذا هو بصفات المعتبرة في السلم؟ السلم هناك سلعة وثمن، جميل، هناك المال بمال، حوالة المال بمال، في مشكلة. أما في السلم نفس الكلام، صفات المسلم فيه السلعة، سلعة نعم، ما هي صفاتها؟ إذا جعلناه مثلا سيارة، جميل، لابد أن تكون اللون السيارة، نوع السيارة، موديل السيارة، كل هذه أوصاف. هذه الأوصاف لماذا اعتبرتها؟ لأنها تختلف فيها الغرض، صحيح، أو يبقى كل وصف يختلف به الغرض سأعتبره. والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء، فإذا وقعت الحوالة صحيحة برئ المحيل عن دين المحتال وبرئ المحال عليه من دين المحيل. هذه هي الحوالة. إلا لو كانت الحوالة غير صحيحة يبقى إذن لا عبرة بها. يبقى معنى الحوالة الصحيحة، معنى صحة عقد الحوالة، هو أن هذا الرجل لا يطالب هذا الرجل المحيل، لا يطالب المحال عليه. واحد. اثنين، أن هذا الرجل وهو المختار لا يطالب هذا الرجل المحيل. هذا هو معنى صحة الحوالة. يبقى هذا برئ من الدين، خلاص خرج من اللعبة، وصار المحتال يطالب المحال عليه. بس هذا هو صحة عقد الحوالة. قل لذلك يقول أهو، فإذا وقعت الحوالة صحيحة برئ المحيل من دين المحتال. هذا برئ من هذا الدين، خلاص صار بريئا، ليس له رجوع، ليس له رجوع، وبرئ المحال عليه من دين المحيل. خلاص جميل أهو، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، ويتحول يعني ينتقل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة الحوالة والله أعلم. فرع، إذا كان بالدين المحال عليه ضامن، خلاص هناك ضامن الدين، هذا المحال عليه، هذا محيل له على المحال عليه دين، وهناك ضامن، قال والله المحال عليه، قال والله ما أعطيك هذه الأموال إلا أن يكون معك ضامن، يوجد ضامن، لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضامن. بمعنى لو كان للمحيل ضامن لسداد الدين إلى المحال عليه، يبقى الآن المحال عليه عنده أمرين، عنده سداد من الأصيل وهو المحيل، وعنده سداد آخر من الضمان، من الضامن. يعني يمكن أن يطالب المحيل ويمكن أن يطالب الضامن، يطالب أيهما شاء بمزاجه. خلاص، فهل لما نفعل الحوالة يبقى إذا المحتال ينتقل أيضا في طلب الدين على المحال عليه ومعه الضامن، ولا الضامن برئ؟ لم يبرئ الضامن. لماذا لم يبرئ؟ يعني إذا كان الضامن المحال عليه على المحيل، يعني هو يطلب من أي مشاء، إذا هو حول المحتال لا يذهب إلا ما ضمن إلا المحال عليه. لا يبرأ. لماذا يبرأ؟ طبعا يبرأ الضامن. لماذا يبرأ؟ لأن هذا المحيل له صديق، ضامن، قال والله أنا أضمن هذا الدين له، خلص سيكون هنا، هذا لهذا قال أضمن هنا، أضمن له، سأضمن لك للمحتال، سأضمن الدين. فإذا المحتال يمكن أن يطالب هذا يطالب أو ضمن أو يطالب هذا، نعم هذا ضمن لكونه صديق، نعم. الآن صار هذا المحيل بريئا لا يطالب بوجود الضامن، لا يطالب لما قام بالحوالة، حول هذا إلى هذا، خلاص لا يطالب المحيل. فإذا كان لا يطالب المحيل لا يطالب الضامن، فمطالبة الضامن تابعة لمطالبة المحيل. إذا كان المحال عليه ضامن للمحيل، المحال عليه ضامن للمحيل، أيوة، ثم المحتال يذهب إلى المحال عليه، هل يبقى ضامن؟ لا يبقى الضامن، يبرأ الضامن أيضا. لماذا؟ لأن هذا قال لهذا صديق ضامن، نعم له صديق ضامن، قال والله أنا أعرف هذا الشخص وسأضمن، فنقول سأضمنه لك، سأضمن لك أن يدفع لك، نعم سر المفهوم، خلاص. فلما يكون هذا سيضمن لهذا المحيل لكونه صديق، هذا بريئة، نعم هذا بريئة، خلاص يبرأ الضامن ويبقى المحال عليه، يبقى المحتال على المحال عليه، فإذا يبقى الضامن في الحد. قال بل يبرأ الضامن صرح به الرافعي في أول الباب الثاني من أبواب الضمان. وكذا لو كان به رهن فإنه لا ينتقل الرهن بصرح به المتولي وغيره. يعني حتى لو كان هناك رهن من قبل التوثيقات هو وثقه، وثق هذا الدين الذي له على هذا برهن، أو وثق هذا الدين برهن، فنقول حينما هذا يبرأ خلاص لا يطالب، حينما يبرأ لا يطالب خلاص. عشان إذا كان عند المحيل رهن محال عليه، المحيل عند المحال عليه، محال عليه هو رهن. أيوه المحيل نعم. ثم لماذا يحتاج حوالي إذا يوجد رهن عند المحيل؟ قال الشيخ قال أطالبه، قال والله أعطني الدين، قال ليس الآن، أعطني ليس الآن، يماطل هو مطل الغني الغرب. ما إذا هو المحيل حول المحتال عليه إلى محال عليه صح؟ جميل. هل المحيل يرد الرهن إلى محال عليه؟ طبعا طبعا المحيل يرد إلى الرهن، هو المحيل له رهن على هذا؟ نعم هو له دين، فهذا الذي عنده عنده رهن سيرد الرهن إذا كان هذا الذي دفع الرهن. نعم نعم المحيل سيرد له الرهن طبعا، خلاص هو برئ في حالة هذه الحالة، خلاص لا حاجة لنا به. وهذا الذي صرح به أبو سعد المتولي صاحب التتمة وغيره. بخلاف الوارث فإنه ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن. يبقى الوارث يختلف عن الحوالة، الحوالة سينتقل الدين، في الوارث سينتقل الدين معه الصفة. يعني إيه؟ كان رديء وغير رديء، لا كان هناك رهن ولا لم يكن هناك رهن. الآن ما عندنا حوالة ولا شيء، اترك الحوالة خلاص، دعك من الحوالة، هو نقلك إلى عقد آخر. قال هذا المحيل، ما اسمه محيل؟ هذا رجل له دين على هذا، زيد يعني العمر، زيد العمر له دين على عمر. نعم خلاص جميل. وكان زيد الذي له دين على عمر أعطاه عمر رهن. نعم قال هذا الرهن عندك، مات زيد، زيد مات. نعم هل هذا الرهن يبقى رهنا؟ لا ينتقل إلى محال عليه للعمر، لا ما ينتقل، ذهب إلى الوارث، الوارث يأخذه. دعك من الحوالة الآن، نحن خلاص هو كأنه، وهكذا الفقه، الفقه إن لم يكن هناك مرونة في الفهم سيتعصر على الإنسان فهم الكتب، لا بد أن يكون هناك مرونة. هو قال دعك من هذا خلاص، تروف على جنب، أنا آتي لك بمسألة أخرى. قال عندي شخص اسمه زيد، زيد نعم، له دين، زيد على شخص اسمه عمرو، عمرو نعم خلاص نعم، وعمرو لكي يستوثق زيد أعطاه رهن، رهن نعم، ثم أعطاه مات زيد، رهن مات زيد، بقي ميراثا، انتقل الى الوارث صح، انتقل الدين اللي هو دين هذا بصفته، بصفته يعني هو معه الرهن خلاص، الرهن ينتقل الى الوارث، للوارث حواله كل شيء تقول له، لا لنا شأن بالحواله اذا اراد، يعني ما لنا شأن بالحواله، الحواله ما رحناش خلاص. نعم وصلت. الان بتكلم عن اثنين، هو واحد وواحد. نعم وصلت وصلت. هو يقول لك هذا، يقول لك إذا كان هناك وارث ميراث أهو وارثه، يعني عليه دين ويأخذ رهن حتى سداده الوقت طبعا دين، طبعا يقول لك، قال هل أن هذا الرجل لم يعطيه رهنا وإنما أعطاه ضامنا، هناك ضامن ينتقل سوره كما هي، ينتقل كما هو، ينتقل له الدين بصفته سواء كان رهنا أو ضمن أو ضمن أو ضامن توثيق الزيت، هو يقول لك هذا. يبقى هذا بخلاف الرهن، نقول الحوالة هنا بخلاف الايه، بخلاف الرهن. قال بخلاف الوارث، هو الخلاف اختلف الوضع اختلف. لماذا ذكره؟ لماذا انتم تذكرون هكذا حشو في كتب الفقه؟ صح هو ليس بحشو، وانما هذا ليبين لك ان هنا الحق صار بيعا، ولما صار بيعا خلاص كأن هذا قبض ماله، هنا ليس بيعا، هنا انتقال حق بصفته. والفرق أن الوارث خليفة موروث فيما يثبت له من الحقوق. الله أعلم. خليفة يا شيخ؟ خليفة يعني يعقبه بعده مباشرة، يخلفه بدلا عنه، قام مقامه. والله أعلم. فرع الآن موارث الميت صح شيخ؟ نعم. الفرق أن الوارث، الوارث هو الذي ورث المال. خليفة الموروث يعني الميت، الموروث هو الميت، الوارث هو الحي. فرع احتال شخص، احتال يعني يعني ارتكب الحيلة صح؟ لا خطأ، احتال يعني فعل الحوالة، فيقول احتال. احتال شخص يعني هذا الشخص نسميه محيل ولا نسميه محال عليه ولا نسميه محتال؟ ها ماذا نسميه من الثلاثة؟ هو يتكلم عن من؟ لهؤلاء عاد لنا بالحوالة، يتكلم عن هذا ولا هذا ولا هذا؟ محيل مع جمع إحالة شد محيل. قال احتال عندي، عندك احتال ولا حالة؟ احتال. احتال يبقى يتكلم عن من؟ يتكلم عن أي واحد من هؤلاء الثلاثة؟ احتال الشخص صح؟ آه. فأظنه محيل. محيل؟ نعم. لا. لو قال محيل فنقول أحال، أحال شخص، المحيل هو الذي أحال شخص، هو الذي قام بالحوال، هو أصل الحوال. إذا عندنا المحتال. المحتال، المحتال هو الذي الآن يتكلم عن المحتال. قال احتال شخص ثم إن المحتال عليه أنكر الدين. خلاص؟ مفهوم هذه الصورة؟ احتال شخص يعني وجه محتال أنكر الدين، أنكر الدين يعني جاء يأخذ الدين، المحتال جاء يأخذ الدين من المحال عليه، فقال المحال عليه ليس هناك دين أصلا، حلف ولا بينة وحلف ولا بينة، أو أفلس المحال أو صار مفلسا المحال عليه، المحال عليه كيف يفلس؟ ارتكبته الديون ولا يكفي ماله لسداد هذه الديون ونحو ذلك، حيث يتعذر الاستيفاء. خلاص تعذر الاستيفاء، تعذر أخذ المحتال، تعذر أخذ المحتال ما له من المحتال عن المحال عليه، تعذر الأخذ، تعذر أخذ المحتال ما له من المحال عليه، تعذر. الآن خلاص صار مفلسا كيف سيأخذ؟ قال ليس لابد من حجر القاضي ولا بد من التصرف فيه من القاضي. قصة طويلة. قال فهل له في هذه الحالة المحتال أن يترك هذا الرجل ويعود مرة ثانية إلى المحيل؟ لا، المذهب لا، ليس له ذلك، لأن الحوالة ماذا؟ الحوالة بيع، خلاص هو باع، انتهت القضية، أغلق الباب، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل، لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء، وكلاهما يمنع الرجوع. يمنع الإيه؟ واضح؟ كلام خاص تمت الصورة، يعني المحتال هو المحال عليه المدين لمحتال بس، انتهت القضية. والله أعلم بهذا. أنهى الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحوالة أو باب الحوالة.